من پریمان بیشم خیلی من پری شدم و جسی من کسید اگر ما خیره خواهی بیتر به تحمیل بیتر ایسان چی برم و اگر خیره ایسان خیلی مستقلی که بیتر خواهی شده یا آسان بذار از بذار لحاظ جزء اختیار و وارد بحث ناوی یعنی با مقولات و فلسفة و لبعض العلوم مطرحة قول بحثي كفرد فلاني ولكن آدم اللي بداها خاصة وك لمورد بعض الإنسانية لك بإفراد ويجي إفرادي أسيوان يا إنساني لك بس هو وجود برو خاصي أسن نقطة من في أبريزين بجانا يعني بوصخوا بعد وقت نسبة او اعمال رسال اوان الاخوة غالبات اللوان خلاصة جيزم اما لديرقاه كوابو بيان بو تعديل لما تعرض بجورة عبارة معناها عبارة مستقيم بيجن صريح بيجن حقيقي بيجن و عبارة استعاري عبارة الصريح المستقيم او فكر مدخب عين بوجوره هس لفظه طالب عبارتي بو انتخاب بكريه ومو بمو خدع ومدخب بجنيتو هيت شفري تيانري ولو تعبير استعاري عبارة لوك اين او كلماتا وعين او قالب بكال نبريه كمعنى سادة ازيني بل كقالب تعبيري بكال بريه كهم معنى سادة كابي هم نقطة غير مهمة لأصل معنى سادك وقتك إنسان لناو كلام غير الرسا برخلدك عليك من غير الاستعارية لتك تعبيرات الاستعارية لباتي تعبيرات السادة أليس توقفك أزانيك مطالبك لحالك أجل لكلام سادة وتعبيرات مستقيمة دي أم توقفني وإنسان ليكبر فقط بإصطلاح ضايد استفاداك وللتعبيرات الاستعاري كلام ليكبر خارجك حيث تتشنب عديد أعلم مورد خاصة تعبير الصريح مستقيم يا سادة أو سكة بيجري أمان قمراه أمان مثلا ريختات تعبير غير صريح يا استعاري جورجور لقرآن أفرس لمورد أم إنسان خلاونا يا بو إنسان خاصة كان تعبير صريح مصب كبيرجية ري خاصيا في الوائي استفادي خاصيا كل اختيارات الإمكانات خويا ولي غالبا لقرآن أيونيك تعبير غلي استعاري بكاربرية كجهل أصل معنى صادقة معنى علم مختلف بينه وأصل الراز بكار بردنا جملة الاستعاري خد أم نكتسك لا أول إشارة عنك البتة أمك لما وردي كابو بيان معنى إطلباتي جملة صادق سريح مستقيم من جملة الاستعاري بكار بردي دليل الجهد ونيك هر جملة كمستقيم دلال لسر معنى اتنك بكار جيانا او معنى اخوة او جملة كئمة ايجن جملة استعاري شروطي في هسك بكار او اخوة لباتي جملة سادة بكاري بوي تا انك ريتتشان بعدي ارتباطك برازك بتوجيهك دليلك وامك ام جملة استعارية لباتي جملة صريحة بكار بالله لما ورد خاصك بو انساني للفرخ راو يا بو انساني للفرخ ام تعبير استعارية لقرآن فرس دليل امسك بطور خلاصة افرنان دي انسانو ميرو غليو خصوصياتي كهسي خواه متعالى خوا آفرینان دا انسان مخلوق خوا بخصوصیت و واحدی و انسان له خصوصيات انا فكا اكو شعور دتي تدري على لك اختيارك ك لا رجي خاص بري يا لا رجي خلاو بري اما تلبك فقط بانسان مسرح لموجودات عم كل زينا وباقي حيوانات مسرح لنا ام انسانا لا بعد صورتك وها فقط لرجي خلاو ابري كهيج شوية رنك لو كل رجل خاطر طيب لو جي يعنانيني أجلوابي خاصية أم اختياره كبأو درياو كو وصحر ما درياوي وصحر ما ترحنوي ليلة أم تعبير استعارية بكارة بلجي كأو رابطة لبينك خد إنسانك كأو بوريدات شوى او گمراهیو خرابیو چیریو نبینایی با خوی لحاظ معنوی و انتخاب کرده ولیکن لبر خاطر امکا مختزای ام اختیارک با او دریاغا امسک حکم استفاده بکا و لناو رضی الخاص و خراوا رضی خاص انتخاب که هر چند جاجاری کش ممکن خرابی بید یا اگر خرابی اوی وصوله لیلت خاصي لمسيحية فيها لحالك او مطلقة رن خاصي نهشتو بقوي او بحثك على حدك دومانو وكيش بريادة راجع بملح للايكوة خلقو مستدعين للايكتروة اتليه الشرحو بس تكتبو ام مطلبة لبرو اللي رفتو لاني نهشتو ام انسانا ك هیچ گوشه ایک لخاصی لرفتار و کردار یا دیار نیا بنابراین لفظی چوا اما تصور اما بکین و ارزش و اما قایدین که امکازا اختیاری کنو استفاده ایتون اختیار خود کنو درست و سه اختیار هر نویه لبینا لم موردا تعبیر استعاری زوید کرا تعبیر استعاری تیش ام معنا اگرین ذهن انسان اخاد کار لباره اما وکر بوچه ناوی جریه بینایی خونان لکار خست اوی جریه مثلا خواه بینایی یعنی لکار خست خواه درکو قلب و عواطف یعنی لکار خست خواه گشکه یعنی لکار خست خواه گلوات یعنی خست ام تعبیر استعاریه له اوی تباعیش توقف ذهن انسان که سریع رد نوی که مطلبه تحس و با تعبیر ساده سریح نوی جریه او مطلبه بجیته مطلبك عبارت لبك او انسانك خوي واسطيك لبين مرحلة اولا كآخر المشيه ومرحلة اخرى كانتخاب الريقر لو مورد خاصة حفظه كسك بعنوان مثال سفارشه دوسيك اجيت لاي ككارد انجام بلا ولو مستقيم سفارشك ناقل كسيك سؤالي ليك اجي بوش او كارت فرد اجي اخص لانا دوش خشبي سموتي ام تعبيره تعبير الشريح لمطلب نيا دوشكي بمي نوتي دوشكي شتيكي وتو خشبي كتي شتيكي وتو وكسي ترقى يعني يبن رازا اما كا او كسواس تلبينا حسب كليه و اجي او دوش مجتي واي وتو فوتش من امران دا شل دليلي كيسكان تعبير استعارية تجي حقية بمن التعبير السريحة فلذا كان مسكة باستناد امك او دوسة وثية خوي بمكلف ازاني ورعاية الشروط دوستي رعاية الروابط دوستانا او كارا انجام برا نبا اعتبار امك واسطيك لبين ابو اتفار شكل جيان لك لما ورديشا ام تعبير استعارية لجي تعبير السادكة لجي تعبير السريحة كذا انشي دليلي فيها لانك هروال خيو هل تعبيرك استعاري درسك لباتي تعبير السريح دليلك ام نكتسى او واسطة حاج كأنه شعور درك اختياري كد انسان درياه بو امرك انتخابك ميان نسبة درياء او ريقرين لآخرين دي شعور وعقل اختيارك يعني ارزش واسطك بطور كل حسبك يتو لبين السريح لمورد إنسان الاستخاص شا هل أنقذي بندورة ولي توجيه جهد تعين كذن استعاء لواس تترى إنسان عادي ومعمولي آزاد لبين خاصي وخرائية قاهي خاصي وخمزاهي خرائية أو إنسان الخراب خصوصية ملائية يعني هذا كأصلا خاصي ما ترحمي بو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بريا ما ترحمي بو يعني وانك متعمدا آقاهانا كفروا كان ديو دلتان كدوة لباتي إيمان جذرن كحال من كان كدوة إيمان يعني شا إيمان غير دركة غير شناختة غير زانية إيمان أو مرحلة كان لطا كدوية الإنسان شكي دركت تواو خصوصيات رواني خوي من تدق قاله يا بتواوي تسليم المقتضى إيمان كدوة معرفة كدوة بالكوة معرفة أبن قبولة رواني ومعنوية وإذكة إيمان ووقت جنب عملي شكل قلبه أذيك إسلام بمعنى كامل كي وقاهيك إسلام بدون إيمانك ألبت بكاري بذيئة أو بحثت على أحد إسلام السوري جاء أو إنسان يلوى ريجي خاصي شتيون ومطلقة خرابي مترحني بويان خالص لسر ريجي خاصي أرون تعبير الصريحي أوسا كخاصية نسبت لخيان بوين ولجاه لباسي ان تعبير الصريحه تعبير استعاري بكاري بليه هو هدايه يعني كرد هو فرشنائي ذهن يعني زياد كرد هو معرفه يعني كابل تركيز لم قبيل تعبيراته دليل همس واقعيه مثل مورد ام انسان اللي شاهده في انسان فرخرا وكان هو انسان فلكدو نيرو كان جداره وكار كردنا او نيرو ولا بإرادة خواه تعالى هر موجودة هر خاص جديد بإرادة خواه بإرادة خواه كا انسان امقذت يهف كتشد حشيث بلا و لا هر بارك يا كخوي تسيبه ده بار خاصي يا خرائي بره او انسانا كا هج جور بار خرائي ناروه هج قدمه بخلاف مصلحة إنسان إنسانية هل ناقري دوباره بتعبير استعاري حس واسطة لدينا أكليه كاركيان نسبك لخواه أكليه تعبير استعاري كل مورد أمانة ليب جهة يجير بيلي الأواول لجهة عمومية درست بالعكس يكن جهة يجيبون كان أمسك كأنه اختيار مطرحية لواني شاهر وكم بو اختيار مترحني لمن شاهر وكم بو اختيار مترحني ولي او لبرش اختيار مترحني لبروك ازش او اقل شعور اختيار امسكة شتي استفاء صحيح لتا اقلا رنك الاستفاء صحيح تيالي شتي بشي تيانيا هش اختياري وكار شهاد شا اقل شا شعوري خيوائي لك دي امسكة ولسنك دي ارزشة حسبت لي لما ورد إنسان الخاصة قضية صدر أكثر بقدر خاص ريجا أريد بقدر هل سر مسير مصلحة خوي إنسانية وأريد ريجا بقدر الإخراوي له فساد وكثافة خوي أفارجيته أو تعبيرة الأول بقرة وثمان متقيا كوك أما أو اختيار واهسي كجاري ميلي بي أريد ببار خاصة جاري ميلي بي أريد ببار خراوة هر مطرح نوی چون که ایسان جاری برخراوی نگرد پس سهل نوی وسا اصلا ام موجود و درست کریاوی که فقط او مسجد مصدق بزانه هیچ چیتر نوی نور خاصیتی که هست مثلا گرما خاصیتی که هست سم خاصیتی که هست هر طرح او خاصیت بلیانه هست به اراده خواهنی و به اختیار خواهنی و خواهنی داره او انسانی که وا هیچ اختیاری بو خوی نیره تو هیچ استفاده که لناتا لجهت مصبتا وسه اختیاری نوی وسه خوا موجودی وا درست کده که فقط لبار خراوی آبره و ام انسانی که مطلقا مسیر خراوی ناره اشتباه ناکا خیانت ناکا وسه او که مطلقا خصوصیت که وا به وا درست کده که هر فقط بتوانه ببن خاصیت چه نتوانه ببن خلالیت چه لیرا تعدیل استعادی لتعدیل سریح تریسترا لبر توجیه اما طلبه لبرو ذهن بخاطه که مجول و فعالیت لجهات مختلفه و لابعاد مختلفه و تماشای معنی افکار اگر هوا به تعبیر ساده بزرگیه او انسانی له بینای خویان لدست دا ری غلط وین یا ام انسانی له بیناییان زیاد بود درست وین ذهن انسان ناس کفینه توا معنی ایک زیاد معنی ساده که الهم ناکابه بیارم ولی او تعبیر استعاریه ذهن خاطة فعاليات كآثار السمرات السريه جيهت بو إنسان وإيسيش أزانين كلفر موردة تعديلات الإستعاري كأثر إنسان دهن بسريه نسبت وتعديل السريح لفر موردة راض انتخاب أم تعديل ولا لقرآن لمورد إنسانا ولمورد أماك خاصية خلالية ليا نسبت لخوايا النادرية نسبت لخوادرية أم تعديل استعارية لسد لبر أم دليل للا كألبتا جال كريس لقرآن تعديل إسعاري فرس لحر جيتا لبر دليل دليل أمانة بطور خلاصة أما سكوت معنا بل لو تكا قرآن حكم البيانات أم مفتنين كان في أترين كوعد وعيد كامة لها وعد أبو أوانك أكون شونا وحكما وعيد شوانا ثلاثة من شونا صحيح لا تريد أم آية ختم الله على قلوبهم تعبیرش سال تلقیتی هیچ اصلا جنبه بلاغی استعادی تیانه بیت و او که خواهی تعال دیره حکمی توضیح داو انسانی او دست ارون دیره چنتیجه کنین ام دست چکن ارون که کفرون مقابل عملو دیره چنتیجه کنین و اشواده تیان دا که اگر جنبه کفر بودن خواه خوی یعنی وعید خریف تیان دا ختم الله على قلبه نتيجة كا أوانا بتتفقى وعيدنا خب هل بيت النقطة السادة وعبارة السادة ويجب بالإسعار ولا بيت يعني نخير أما لو وقتك على النسوة كده وقت على صحيح ما تفضل التعبير السادة كلا أول وإعلام خطر في عبيت يعني كان أنا مخطر في عبيت أجل لم ريق وبرون لآخر أخوة بنائي كان عواطف كان إحساسات كان شنوائي كان لكارخة نقول أنا مرتب معنى يمين إذن يمين جميع الأزمات ومعنى يمين بغي مرتب معنى يمين ولكن دعاية وكأورية انتخابك حكومة فرية بما دعاية وأكف نسل مسجد الملع ودعاية وكروشن حقيقة دردك نوبت ووجود إيفوشن الشركة لك الجان ككفر وثمان يعني أواه دعاية وصفة أن تعديل استعارية صحيحة وزيفة بوعوان بكارة بدنية قبول او تدرس كامل هذا اول شيء هو حكم بامنيه كالايه الدواعي بل كحكم بواقعيه فعليه فعلا بالفعل الان او انسان له ضليا يعني اللي هي المعنيه التشخيص يعني لكار كفتيه لكار كفتيه شنوائيا لكار كفتيه انت لعلي اخواشين كاركفتيه درسه لكار كفتيه صحيحه ولكن اما خوانا كالكاري خان لبروتينك او نبسون هوسا ارون او نبسون منافع خوانا او ارون وخشن ذلك لمنافع انسان يل وك اما اصلا واقعيت ناوين درسناتا كاما خير يا اما سعادة يا اما شر يا اما بلاص اما خوانا كالكاري يعني كبير من خوانا تعال ختم الله على قلوبك جا واقعيت او نبكا خواي متعال لا هيج حالك قصدي بيه حتما انسان الا تلاف خاتونا توانيانكا نا تبيعة انتخاب او ريغا اما سكئيتر ريغي او ياننا بان ناغيت لخدش سوء استفادة مادية بالنسبرو كامكانك اللا قريان وين بولاي ريغي معنويات تنيا وزو تتصويركم كبيرو ايو اللي مورد احتياط لغسو تسميزو آمين دور الشرائط الميزوة و بجانب بحث كبير كمجموعا إنسان وجودك تركيز لمادي ولمعنوي مشاغل مادي هكذا مشكلك احتياجات جسمي تأمينك ومشاغل معنوية مشكلك احتياجات رواني تأمينك لمثلا خيخاف رفتار وخش ليغة كلا مثلا درس خندن مطالعة ليش حج ما نكر جنبه المعني تعني نكر الإنسان هو أما كإيجي المادي لبراب المعنية منظور من تسليمية توضح من داعب يعني أدخل له احتياج اسم تعني نكر كأجر إنسان بطور مصبت استفادتك لخط مشاغل مادي وبره حج دورك لكيته ولا خط مشاغل معنوي أتواني بيته بره مشاغل مادي ولي حتى دورة كفيتو بزحمة الزيادة الأتوانة جيتها وإسمعنا توضيح هذا روين لمشاغل مادية تا حدك كدرج مشاغل معنية نجيني وروين لخط مشاغل معنية تا حدك كدرج مشاغل مادية نجيني محترمة أجل حتى درس خوندن نيش خوندن تلاوة قرآن هل نوع عبادته كأم معنويات وفر مهمة وأتغيان بكا كمشاغل مادية ضرورية إنسان لكارقة أي شيء تطاغوت أي شيء ما احترمه به ألف شوحة كفر من دي لأحاديثنا وما صلى الله عليه وسلم بارا وتوضيحات الغرض أو توضيحك لنا وتمانا ليلة أم جملة اللي أقرني نوكا أجل كسيك خط مشاغل معنوي بتواوي يلقى نكوها لبيلي شويته ونكوها النجاني بل كدعين آقاهي دكا ولخط مشاغل مادية بريت بروا أليش نبتور مصبت نصحيح استفادتك لتسفلتك بو تأمين احتياجات جد مسرحة بل غير صحيح لتوعي متعارض متزاد أم كابلاتها قد جهتي أولية تأيتر بغريتو قولي أو إنسانك وجود مادي معنى لهب كأتواني تاوي برو بار مادي تاوي برو بار معنى لهو إبرا تاوي أولية إيتر نسيب البرنا وأما خوية كمسيح خوية أقواري مطلقة لهيش وقتك بطور سادو فريح حقيقة مطلب أمنية كخواس بيقواري أما سادنية أما تعبير فريحية تعبير استعارية فقط واقعية أما سكا أو إنسانا وآبو جور غف ولمسيب فسادو خراوية وجهة جيري خوية واكد وكأيكل ناجواني برو إنسانية واقعية خوية جيتوكا لإختيار خوي إصفاقه كجنبيك معنوية إنساني بقريتها لأثر أم انتخاب خوي وهب أم ناتواني أبو فيشتر أجرواب يقينا هذا نوع تعبير لم تعبيراته تعبير السادو فريحني بل كتعبير إستعاد خوي متعال كيش نخشكيني في السماري مطلقة مطلقة خوي متعال أمد وبشر تعليمنا كابر خلافة أو مفهومة جذبية وتم داخلنا لسبح تجذبية واختيار للحاسة في علمي وكثبت لك شيء وتقريبا غير مطلوبة هل أم أنها بتوجه حين لدي الله الإسلام وكافية مطلقة راجع بأو تشتوى خواهي متعال ديني ناقب وإنسان مطلقة دخالتنا كان مجبوري كان مجل الموارد استثنائية إنساني هل قسم موارد استثنائية أو استثنائية حسنا أما استثنائية عمومية عمومية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون وعمومية أوانا وآمنوا زدناهم هدى عمومية أو كان لدين لعند الذين فزادهم الله مرضا بلى والاستثنائية تزحينا بلى وانا استثنائية ايش الواقعية واقعية كعمومية هنيش أهل الجنبية لو أرد استثنائية وسكة إنسان يفرخاز قاهد لبرزه للآني قريك يبريخ لا يبريخ يا برعكس إنسان إليك هنك مسيريان تواهونا درستي وخيانته فصادة قاهيك لبس جهتك قريكيان داخل مسيري مستطيبون ولن أما حقيقة قريكيان بلو مسيري وقران نزيبون وي أمان بو مسيرة درستي وحقيقة راسي آلداءك جهة دي الإنسان الأشوني هل وكواء ذا الإنسان الخاص قاهد الشرخائيون صورة الاستثنائية مثل كجاه عالم مواردة وصل باختيارك لإنسانية لأعمال اختياريك متعدد قاهي أمن فيشتي كهجن جنبي خاصي يا خرائي مترحن لي كخواي متعال قاهي كارغلك انجام غا يا اثر يلي او اخشي بكار انسان يل كبتور عالينا لي او اثر يلي يا كم تري لوك اشي ديوي ياسر كده لوقع سيديوه. مثلا لغزوات إسلاما غزوات كفامة صلى الله عليه وسلم تشكيوه كما شاكين لبعض واقعيته نسبة أصلحي قنين ومهمات أو أسرى كالسوارة ولغزاي بدلا يتبسوار نظام السوارة هو سرباز وسوارة وبسواري الشبكة تمام أصلحوا مهمات أو زمان زاهد الكوبترة هوا بهيمات تانا جشتك نسبة سيصد برابر اللي أصوار مسلمان أصوار مسلمان دو نفر أولا سيصد نفر ما شافي أو زربة عظيم ولا بوانا بيت أتفقديش له موارد ترى يلم موارد خاصة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أوك أو نخشي عن أبو آخرين جار لباشقاه قريشة أشراف قريش ما تحقق تفي عمر صلى الله عليه وسلم يكينا في تلهجرة أتاك سنك مسلماني لبرا ناجرت أوان لآزار وعذاب دوروقا وزانياً كثيرت نمعادنا برين إتر وقت وقعي يخويف شيء وببوني مبادلاتي فوقلت يهودو أمعنا أبويان نخداري زيات اللباري نخشي لتغمره صلى الله عليه وسلم وطالبي كان الزاني فهبو ترتيب جوانيه لكان انتخاب كلنا ودح قبيلية قريشا كأمان برون وشو أبوانا ملمان تغمره صلى الله عليه وسلم تغمره صلى الله عليه وسلم بكوزن غاف الله وكو الله يعصمك لمن الناس استبدتك إن كان أو نهار البشر بتواني وصولك لبين بوا هلو أوعد عمك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون أعم نقطة بوقت يخوى رسالة بابا إنسانيك أو زماني لازم أو رسالة بنا بجين خواهي متعال حتما يتم نوره لو وقت أبدا أغدا أعم نقشي أوانا أو بوكا نعم في غمر صلى الله عليه وسلم بريد شنك أجل بريد لمدينة هيروان الزاون وكذلك الزياو أبي أم جماعة يعني النار كشوبة من المال في غمر صلى الله عليه وسلم وقتي حدث هذا الدرى والمال شيء خاكي هل قلدوا بودورة تجاني برو أو جماعة السنة فريكة هاتون بو خاتر من الصواب وانا من المال في غمر صلى الله عليه وسلم وقتي او شنو خالد يتجان وك امام مثلا امرو ام اشتهت مطرح قاد اشكاور كون شاور لبنائي اخا بوجه ربجاري بنائي اوانا لبنشو درك اميان انما كامكاني هس انسانك لما لا بيتو اوان مأمور يتيان بيك بيكسن حضرت علي تجيهتو لجيكي خويا في عمر صلى الله عليه وسلم بقدر له توانائي لحس مسؤولية ومأمورية كهسيان كفتون كتا سبحة هوا روشن أبوها وأذريان بودول برا كقرآن توصيف أو كاراكا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أو كارتون وكتو بوجور أو كيرا نازي تكربو مشتخولا أو قدر خواب أو كاريك أعمال موارد استثنائين لمورد خاصي خرابي شاهر بوجورا حالا کسی گاهی که خواهی متعال مقداری لو نظام و وعده مرزانی را لحظت یا لبه خاصیل یا علیه خراول یا حلتت یعنی او و علیه خراول لبه حفظ خاصیل و او و حفظ خاصیل خود بخود علیه خراول توائره ایشونی اما صورت علیه استثنائی اجل نبطور عادی خواهی متعال اختیاری به انسان داره الذين آمنوا خيان بوريغا أرون الذين كفروا خيان بوريغا أرون فالمدى أنك إنسان تراو مختار وخوار بجوز موارد إثنائي دخارنا كالا كاليا لرجاء انتخاب كدنا والإنسان من أول أنزاب إنك هذا جامعيك منحرف ومنحكة وبعض بدايك ورحمائك إنية شواقعا بعنمائك خوش بخوش هدوه أقوى سعودات الدنيا صحيح أكثر من كذا ما أعرفه بيتعرف بس في الدنيا وقت اللي لا إنسان تلقاه بس أنا جرّك أنا اختيارك هاد وقعنا زي يبوتك ولا جر وعندناك جرّ كذا لحظ دنيائي وخارجية لحظ آخرته كأنك لحظ دنيائي وصرت لحظ آخرته مسؤول منك بلى الدنيا هو خالد الدنيا واقعية وسنسبة آخر مسؤول الدنيا بعد أن ما تكون عليه بله واقعیت او شکه او منال لو شرایط پرورش اوه متناسب لتر شرایطك انتخاب مخيرك اما واقعیتا و اما امكا بوچه خواهی متعال برخلاف اختیارك ببشری بابا ام انسانه لا بتواوی ناگرنه توقور ریگه خاصی دویگه